هذا أيها الإخوة هو الشريط 28 من شرح كتاب قطر الندى. وصيه فينا. طيب المؤنث سكرانه ولا سكرى؟ سكرى. ما قالت العرب سكرانه فلان سكرانه، لا، يقولون فلان سكرى. إذا ما يدخلون التاء إذا توفر الشرطان. إذا ما مثل ابن هشام لأنه سبق أنه مثل، إنما مثل لما اختل فيه الشروط. قال فعريان وأرمل وصفوان، وصفوان وأرنب. نعم، طبعا عريان وأرمل، عريان وصف وأرمل وصف، لكن الفرق بينهم إن عريان في زيادة الألف والنون، وأرمل على وزن الفعل، لأن كما قلت لكم إن الصفة تمنع من الصرف إما للصفة وزيادة الألف والنون أو للصفة وزن إيش؟ وزن الفعل. طيب هنا عريان وصف وصف، لكن لماذا لا يمنع من الصرف؟ لأن المؤنث بالتاء، ومثل أرمل ما يمنع من الصرف لأن المؤنث بالتاء. اختل أي شرط هنا؟ الشرط الثاني. طيب ثم قال وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، يعني عريان مبتدأ وما عطف عليه، وين خبر المبتدأ؟ أنتم المعكوفتان منصرفة، يعني عريان وأرمل وصفوان وأرنب، الكلمات هذه كلها منصرفة يعني يدخلها التنوين. طيب ما معنى صفوان؟ قال بمعنى قاسم مثل ما مثلتكم قبل قليل. طيب أرنب قال بمعنى ذليل، تقول مثلا مررت برجل أرنب. كيف برجل أرنب؟ يعني ذليل. طيب أرنب الآن ده رائحة الوصفية لأن المعنى ذليل، لكن هل أصل العرب لما وضعت كلمة أرنب وضعتها صفة ولا اسم للدابة المعروفة؟ وضعتها اسما للدابة المعروفة. إذن الوصفية أصيلة ولا عارضة؟ عارضة، لأن أصله اسم مثل صفوان، وصفية عارضة لأن أصله اسم. مفهوم كلام؟ طيب رجع مرة ثانية للمؤنث، قال ويجوز في نحوهم وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب سقر بلخ هي اللي مرت. ما قلنا ان المؤنث اذا ما ختم بالتاء يمنع بحد احوال ثلاث، اما الزياده على الثلاث تحرف لزينب، او تحريك الوسط مثل سقر ومثلنا بايه؟ بامل، او يكون اعزميا ومثلنا ببلق وبحمص. لكن ما معنى قوله يجوز في نحو هند وجهان؟ يعني ساكن الوسط. انتبه، المؤنث ساكن الوسط، ها؟ اذا كان ثلاثيا طبعا اذا قيل ساكن الوسط خلاص يفهم انه ثلاثي، خلاص قيل ساكن الوسط ثلاثي. هذا يجوز لك فيه وجهان، اما انك تمنع من الصرف أو المتصرف، يعني لك أن تقول سلمت على خالتي هند، ها صرفته، الفصيح المشهور يعني ورد عن العرب أحيانا يمنعون من الصرف وأحيانا يصرفونه. ولعلك تدرك أنه في فرق بينهم بالنسبة للوزن العروضي، لأنه عند التقطيع تقطيع البيت وبيان التفاعيل من أي البحور يتضح أنه ممنوع من الصرف أو مصروف ولا لا؟ لأن إن كان ممنوع من الصرف فمعنى هذا أن الدال ستكون متحركة، لكن إن كان مصروفا فتكون الدال متحركة وتزيد بالتقطيع النون الساكنة لأن التقطيع العروضي التنوين يكتب نونا. فلو وردت مثلا كلمة وجاءت هند بيت شعر، عند التقطيع ستكتب هند بعد الدال نون. طبعا النون بيصير للزيادة هذه بالتفاعيل كذا. وما درست العروض انتم؟ ها درست العروض؟ ها طيب لا بأس العروض يعني جيد او يفيد احيانا، لانه احيانا قد الطالب يمر عليه بيت يشك انه منكسر او ما هو منكسر، ها فتعرف انه منكسر او ما هو منكسر، الموازين رتب الموازين العروضية ووزن البيت اخرج لك انك مصيب في انشاده او لا. المعهد العلمي درسناه نحن لما كنت انا بالمعهد، كان يدرس، كان يدرس تدريسا دسما ولا درس بعدين بالمعهد، ولكن اظن موجود الان. ها اي لكن مختصر، لكن اذكر الكتاب اللي درسونا بالمعهد ما شاء الله دسم، ندرسه 3 سنوات بالثالث والرابع والخامسة، بالثالث والرابع ندرس العروض وبالخامسة ندرس القافية، لأن المعهد على وقتنا 5 سنوات كان، ما كان 6 مثل الآن. ها ها الزمان، هي الزمان الأول ما شاء الله. صحيح طيب إذا فهمتم ويجوز في نحو هند وجهان، ها ها بخلاف زينب وسقر وبلخ. ثم قال وكعمر عند تميم باب حدامي. النسخة اللي معي فيها الواو غلط وباد، ها ها من الأبيان؟ اي لا غلط اكتب عليها. وكعمر عند تميم باب حذامي. هنا يبين لك ما منع من الصرف للعلمي والعادل. باختصار يمنع الاسم من الصرف اذا كان علما على وزن فعل مثل عمر. يقال مثلا اقتدي بعمر العادلي. عمر ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية وإيه والعدل. طيب العدل ما معنى العدل؟ العدل تحويل اسم من حالة إلى حالة أخرى لغرض من الأغراض، ومن ضمن الأغراض اللي يلجأ إليها في العدل التخفيف. التخفيف. ويرى بعض المعاصرين أنه ما له داعي الكلام في أنواع العدل وفوائد العدل، إنما المعول على ما سمع عن العرب. فنقول كل علم على وزن فعل يمنع من الصرف، وهذا في الواقع كلام جيد ومعقول. لأن طيب إيش معنى العدل؟ منين معدول؟ يقولون عمر معدول من عامر. طيب حذامي يقولون معدول من حادمة. إيش معنى الكلام هذا؟ كلام غير واضح. لكن نقول الفيصل في هذا ما سمع عن العرب. ما دام أن العرب منعت ما كان على وزن فعل من الصرف، إذا نقول كل علم على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف، ولا لا؟ مثل عمر، جشم، زفر، زفر بن الحارث، ها؟ هذه الأعلام ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية ووزن، ها وزن فعال. هذا معنى قوله هنا وكعمر. وكعمر عند تميم باب حذامي. أيها اللي عند تميم، الأول ولا الثاني؟ لا الثاني، يعني المقصود الباب حذامي عند تميم مثل عمر، يعني من عند الصرف للعدل. ولا عمر ممنوع من الصرف عند جمهور العرب، انتبه لهذا، عمر ممنوع من الصرف عند جمهور العرب. ماذا ألحقت بنو تميم بعمر؟ باب حذامي. نقول كل اسم على وزن فعالي ها يمنع من الصرف على لغة تميم. ولا أما الحجازيون يبنون على الكثرة، ومضى الكلام على المسألة دي طول صفحة قطر الندى. ها الحجازيون يقولون جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، يعني يعدون باب فعالي إنه من الأسماء المبنية. أما بنو تميم أو بعض بني تميم هم اللي يمنعون باب فعالي من الصرف، يقولون جاءت حذامي، جاءت حذامه بالضمه، رأيت حذامه، مررت بحذامه. ولهذا قال المصنف وكعمر عند تميم باب حذامي. ليش قال عند تميم؟ احترازا من مذهب الحجازيين، إن الحجازيين ما يمنعون من الصرف، ها إنما يبنونه على الكثرة. والمسألة فيها تفصيل أوسع من هذا، لكن مكانه أول الكتاب، هو صفحة في أول الكتاب، هو مكان البحث هذا مر بنا منذ زمن. قال إن لم يختم براء كسفان. حمر انتهينا منها على أن ممنوع المصدر للعلمي والعدل عند جمهور العرب. ها قلت لكم لا عمر ما له تميم في بحث كما قلت، يعني هل قصد تميم تشبه عمر بباب حذامي او يشبهون باب حذامي بعمر الاخير ولا لا؟ اذا المحيا يعني عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل عد تميم وغيره من جمهور العرب، ما في احد خالف فيها هذه اللي على وزن فعال. طيب اللي على وزن فعالي من حذامي ورقاشي كذا، الحجازيون ها يبنون على الكثرة، اذا يطلع من باب ممنوع الصرف. ولهذا ابن هشام قيد هل قال وفى عمر باب حذامي ولا قال عن تميم؟ قال عن تميم، لأن تميما هم الذين يمنعون من الصرف فيقولون جاءت حذامه. قلت هذا أنا رأيت حذامه، مررت بحذامه، هذا مذهب من؟ بني تميم. لكن بني تميم يشترطون ألا يكون آخر الكلمة أرى، إذا كان آخرها أرى يتفقون مع الحجازيين يبنون على الكسر، مثل ها سفاري اسم ما في ما أذكر، وظفاري اسم بلد باليمن. فعند تميم والحجازيين تقول هذه ظفاري لأنك صلتها، ورأيت ظفاري ها ومررت بظفاري. ليش؟ لأن آخره أرى. لكن متى يفترق بنو تميم عن الحجازيين؟ فيما كان على وزن فعالي ولم يختم بالراء. طيب لحظة نكمل. إن لم يختم هذا تقييد لا، قال إن لم يختم براء كسفاري، علق أنت على الإسقاط، قل فإن ختم بالراء فهو إيه؟ مبني على الكسر، مبني على الكسر، تقدم هذا في أول الكتاب. وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، إن كان مرفوعا هذا عند بني تميم أيضا، عند بني تميم أمس يمنع عندهم من الصرف، ماذا يشترط فيه؟ قال لمعين. إيش معنى لمعين؟ يعني أن يراد به اليوم الذي قبل يومك. أما إذا أردت أمس من الأموس الماضية، أمس من الأموس الماضية هذا ما يصح لأنه صار نكرة الآن، إنما تريد به ما ما قبل يوم. تقول مثلا على لغة تميم: مضى أمس بما فيه. تقصد أمس الماضي اللي هو اليوم مثلا ثلاثة، اليوم الاثنين. هل تقول مضى أمس؟ ليش؟ يقولك لأن بني تميم يمنعونهم الصرف بحالة الرفع فقط. حتى الرفع لأنه يقول إيش؟ وأمس لمعين إن كان مرفوعا، لكن إن كان منصوبا أو مجرورا يبنون على الكسر، يلزمونها الكسر. قال: وبعضهم لم يشترط فيهما. فيهما وين الضمير ذا؟ قال لك يعود على أمس ويعود على حذامي، يعني ان بعض بني تميم ما يشترط في حذامي انه ما يختم برا، وبعض بني تميم ما يشترط في أمس ان يكون مرفوعا. عندهم يمنع من الصرف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، هذا معنى العبارة دي. طيب، قال: وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا، يعني مما يمنع من الصرف سحر عند الجميع، يقصد الجميع الحجازيين والتميميين بشرطين. الشرط الأول إيه؟ أن يكون ظرفا، يعني المعنى فيه. والشرط الثاني أن يكون معينا، يعني يصير سحر يوم معين. مثل لو قلت: آتيك، أنت قلت زميلك: آتيك يوم الجمعة سحرا. تقول سحرا؟ لا، تقول سحرا، ممنوع من الصرف، ما تلونه. ليش؟ لأنه توفر الشرطان. الشرط الأول أنه ظرف، لأن آتيك يوم الجمعة في سحرة، يعني في وقت السحر، يعني مضمن معنى فيه. والشرط الثاني أنه معين، لكن إما كان إذا ما كان ظرفا ما يمنع من الصرف، يصرف. مثلا لو قلت: مضى سحر يوم الجمعة، هل تقصد الآن الظرفية؟ لا، ما هو بمعنى فيه، إنما تقصد السحر إنه مضى. فهذا في الأصل إنه ينول، لكن هنا يمنع من التنوين وجود الإضافة، أقول وجود الإضافة. طيب، إذا ما كان سحر معين يمنع ولا يصرف؟ يصرف. ولهذا ورد في القرآن: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. مجرور بالكسرة، لأن هل يراد سحر معين؟ لا، المراد بسحر من الأسحار، الله أعلم بذلك. إذن هل هو سحر يوم معين معروف؟ ما هو معروف، ولهذا جاء مصروفا غير يعني منون. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على باب الممنوع من الصرف. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: باب التعجب له صيغتان. كما قلنا فيما تقدم أن كلمة باب إذا وردت مؤنث منونة فإنها مقطوعة عما بعدها، وعلى هذا فتكون أو فتعرب على أنها مبتدأ، على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا باب. وقوله التعجب هذا مبتدأ له صيغتان، له خبر مقدم وصيغتان مبتدأ مؤخر، والجملة خبر المبتدأ. لكن يحب أن يتم الكلام، إذا قلنا التعجب له صيغتان يتم الكلام. نعم، هذا الباب أخذه المصنف رحمه الله للتعجب. وكثير من النحويين القدامى والمحدثين لا يعرفون التعدد، وهم لا يعرفونه إما لأنه واضح ما يحتاج إلى تعريف، أو لأن تعريفه لا يترتب عليه أحكام نحوية، وهذا هو الذي يظهر لي أنه ما يعرفون التعجب لأن تعريفه نعم ما يتعلق بأحكام نحوية. يعني إذا جيت مثلا تعريف الحال وتعريف التمييز وتعريف الفاعل إلى آخره، تجد أن التعريف ينبني عليه مسائل في النحو، لكن تعريف التعجب هو تعريف من جهة المعنى فحسب، ما يتعلق بأحكام نحوية. وبعضهم يعرف كما عرفه الفاكهي فقال: تعجب انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه. انفعال يحدث في النفس عند شعورها بأمر يجهل سببه. ومعنى هذا التعريف أن التعجب مبعثه دهشة وغرابة تحدث للشخص، فإذا تعجب فإذا اندهش من شيء أو رأى أن هذا الشيء يخفى عليه سببه تعجب منه. كان يقول مثلا إذا رأى زهرة جميلة جمالها واضح وبين، يقول مثلا: ما أجمل الزهرة، أو ما أجمل الزهر. إذا مثلا جلس عند قاض وصدر منه أحكام واضحة وبينة ومقنعة، يقول: ما أعدل القاضي، ما أعدل القاضي. فهذا هو معنى التعجب. وقد بنى النحويون رحمهم الله على هذا التعريف أن التعجب مستحيل في حق الله تعالى، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. قالوا: وما ورد من نصوص التعجب الواردة في القرآن والواردة في السنة فإنها مصروفة عن ظاهرها إلى المخاطبين، يعني كأن المخاطبين هم المأمورون بهذا التعجب. وهذا القول من النحويين رحمه الله ليس بصحيح، والصواب إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات. وذلكم أن التعجب نوعان: النوع الأول أن يكون التعجب صادرا عن خفاء وعدم علم الشخص، وهذا النوع مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما النوع الثاني وهو أن يكون سبب التعجب خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فهذا مع علم المتعجب، مع علم المتعجب، فهذا النوع يثبت لله سبحانه وتعالى. إذن النوع الأول منفع لله، لأن النوع الأول مبعثه الجهل والخفاء، وهذا غير مراد بالنسبة لله تعالى. أما النوع الثاني وهو أن يكون سبب التعجب ماذا؟ كون الشيء خرج عن نظائره، أو عما ينبغي أن يكون عليه، فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى لأن هذا النوع مشروط. بماذا؟ بعلم المتعجب. هذا النوع يثبت لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذا بعض النحويين ومنهم الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه، وبين أن النوع الأول أنه خاص بالآدميين لأنهم هم الذين يجهلون الأشياء فيتعجبون، وأما النوع الثاني فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ورد التعجب في القرآن كما في قول الله تعالى: فما أصبرهم على النار. وكوننا نقول إن الآية مصروفة عن ظاهرها وأن المراد بالمخاطبين هم الذين يتعجبون، هذا لا يجوز، إن صرف لللفظ عن ظاهره. وقال تعالى في آية أخرى: نعم أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، هذه الصيغة الثانية من صيغ التعجب. نعم. وقال تعالى في آية أخرى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة من ضم التاء وهو حمزة والكسائي، لأن قراءة سبعية هذه، بل عجبت ويسخرون، وإذا ضمت التاء للفاعل يكون المراد الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تكون الآية على قراءة حمزة والكسائي من آيات الصفات، من آيات صفات، لأن فيها إثبات صفة التعجب لله تعالى. وأما على قراءة بقية السبعة، قراءة تحصل عن عاصم، فلا شاهد في الآية لأنها على الفتح، بل عجبت ويسخرون. نعم. قال أبو عاصم ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتابه السنة، قال: باب ما جاء في تعجب ربنا سبحانه وتعالى مما يصنع بعض عباده، مما يتقرب به إليه. فانظر كيف بوّف رحمه الله بهذا الباب الذي مفاده إثبات صفة التعجب لله تعالى، ثم ساق الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من راعي الغنم في رأس في الشظية من الجبل يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم. والحديث إسناده جيد. وحديث: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة، وإسناده جيد أيضا. وعلى هذا نقول إن الصواب إثبات صلة التعجب لله سبحانه وتعالى. وأما قول النحويين إن صفة التعجب مستحيلة على الله تعالى، وأن النصوص تصرف عن ظاهرها من أجل أن يسلم التعريف، وهو أن التعجب يكون عند أمر خفي سببه، ها؟ فهذا غير مسلم. واضح في الأمر؟ ها؟ مفهوم؟ طيب. قال: التعجب له صيغتان. التعجب نوعان: نوع ليس له ضابط معين، وإنما يعرف بواسطة القرائن، وهذا ما يبوب له لأن ما له ضابط معين. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، ما تلاحظ أن الآية فيها أسلوب التعجب؟ فيها أسلوب التعجب، يعني كيف أصلها اسم استفهام، لكن ذكر البلاغيون في الاستفهام، في باب الاستفهام، أن صيغ الاستفهام تخرج من معناها الأصلي الذي هو طلب العلم أو طلب الجواب إلى معان أخرى، يقولون تدرك من سياق الكلام وقرائن الأحوال، يذكرون من ضمن المعاني التعجب. إذا صيغة الاستفهام هنا مراد بها التعجب. نعم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فأصل كلمة سبحان الله للتنزيه في الأصل، لكن هنا أريد بها التعجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب من كون أبي هريرة رضي الله عنه انصرف. نعم. ومنه قول العرب أيضا لله دره فارسا، فإن مضمون المثال التعجب من فروسيته. أما النوع الثاني فهو التعجب القياسي الذي له صيغ معينة، وأشهرها صيغتان: الأولى ما أفعله، والثانية أفعل به. قال المصنف رحمه الله له صيغتان: ما أفعل زيدا. وصيغة التعجب مكونة من ثلاث جزئيات: الجزئية الأولى ما التعجبية، والجزئية الثانية الفعل الماضي، والجزئية الثالثة المفعول. هذا هو الأصل في تركيب الصيغة الأولى للتعجب. مثالها قال المصنف ما أفعل زيدا، ما أفعل زيدا يعني ما أشد فعل زيد. ولا المثال قد لا يكون واضحا ما أفعل زيدا، لكن يقال مثلا ما أجمل الربيع، ما أحسن الشجر، ما أعدل القاضي، ما أحسن الصدق، ما أقبح الكذب. ها هذه أمثلة. قال وإعرابه، لماذا ذكر المصنف إعراب صيغتي التعجب؟ لأنه إعراب ثابت لا يتغير، لأن إعراب ثابت لا يتغير. قال ما مبتدأ، ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم. معنى بمعنى شيء عظيم يعني أن ما هنا تفيد التعجب، ومعنى أنها تفيد التعجب يعني أنك إذا قلت ما أفعل زيدا كأنك قلت شيء عظيم جعل زيدا يفعل، شيء عظيم جعل زيدا يفعل. يقول النحويون إن ما إنها نكرة تامة. وللمعلومية ما هذه التعجبية فيها أقوال عديدة للنحويين، لكن الصواب ما مشى عليه ابن هشام من أن ما مبتدأ وأنها نكرة تامة. ومعنى نكرة يعني أنها بمعنى شيء، أي شيء، ها أي شيء، يعني الجواب هو نفس السؤال كذا، يعني أن ما نكرة بمعنى أي شيء، يعني أي، كأن المتكلم قال شيء عظيم مثلا جعل زيدا يفعل، أو شيء عظيم مثلا جعل مثلا الصدق يحسن، أو الربيع يجمل، أو غير هذا من الأساليب. هذا معنى كونها نكرة. إذا ما معنى أنها نكرة؟ إن بمعنى شيء، أي شيء. وأما قولنا أن نكرة تامة، تامة، فإن المعنى أنها لا تحتاج إلى شيء، فلا تحتاج إلى نعت، ولا تحتاج إلى توكيد، ولا أي نوع من أنواع التوابع. ولا بعضهم قال أن نكرة ناقصة، وبعضهم قال أن معرفة تامة، وبعضهم قال أن معرفة ناقصة، لكن هذه أقوال مرجوحة. والمختار أنه إذا قيل لك ما نوع ما تعجبية تقول إيه؟ نكرة تامة، ما إعرابها؟ مبتدأ، ملازمة للابتداء، ملازمة للابتداء، ملازمة للابتداء، يعني ما تغير إعرابها، فلا تكون خبرا مقدما ولا تكون فاعلا، هذا إعراب ثابت لها. وعلى هذا نقول ما مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. وأفعل فعل ماض، فاعله ضمير ما، يعني إن أفعل باب التعجب مثل أحسن وأجمل وأقبح كذا، يقال في إعرابها فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا. انتبه لهذا، الاستتار في باب التعجب استتار واجب، تقديره هو يعود على ما، يعود على ما التعجبية. وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة خبر ما التعجبية. هذا إعراب الصيغة الأولى. الصيغة الثانية، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الصيغة الثانية وأفعل به، وهو بمعنى ما أفعله. يعني يقصد ابن هشام إن معنى الصيغتين واحد، يعني المؤدى واحد، لأنك الآن إذا قلت مثلا ما أقبح البخل، أقبح بالبخل، المعنى واحد، وهو أنك تتعجب من قبح البخل، لكن يختلفان في الإعراب. قال وهو بمعنى ما أفعله، وأصله أفعله، يعني إن الصيغة هذه أفعل الآن هي كأنها فعل أمر، لأن آخرها السكون. إذن أفعل ما هي مثل أكرم، إذن كأي الآن هي فعل أمر، لكن لما قال ابن هشام وأصله أفعل بين لك إن أصلح أنها فعل ماض، أنها فعل ماض. قال أي صار كذا. إذا قلت أقبح بالبخل، الأصل أقبح البخل. ما معنى أقبح البخل؟ أي صار قبيحا، مثل قولهم أثمر الشجر أي صار ذا ثمر، وأبقلت الأرض أي صارت ذا بقل اللي هو النبات. إذن هي الصيغة اللي هي أفعل، انتبهوا جيدا لأنه الصيغة قد يكون فيها دقة، الصيغة الحاضرة الآن بعد تمام العملية هي فعل أمر، الآن اللي أمامنا فعل أمر أفعل، لأن وزن وزن فعل الأمر، لكن أصلها فعل ماض، لأن الشارح يقول، المصنف يقول إيه؟ يقول أصله أفعل أي صار كذا، أي صار ذا كذا. فإذا قلت مثلا أحسن بالصدق، الأصل أحسن الصدق، هذا الأصل. ما معنى أحسن الصدق؟ أي صار حسنا. طيب أحسن الصدق في تفيد التعجب الآن الجملة؟ ما تفيد التعجب، فأرادوا أن يجعلوها تفيد التعجب، تحولوها إلى صيغة الأمر، فصار إيش؟ أحسن الصدق. احتاجوا إلى عملية أخرى، وهي أن فعل الأمر معروف أنه ما يسند للاسم الظاهر، ولا لا؟ لأن دائما فعل الأمر إما يسند للضمير المستتر أو يسند لما فيه حرف جر، فأدخلوا حرف الجر لتحسين اللفظ، فقالوا أحسن بالصدق. إيش رأيك أنت؟ أي جملتين أوضح وأحسن؟ أحسن الصدق أو أحسن بالصدق؟ أحسن بالصدق. طبعا العربي المتكلم ما يعرف الكلام هذا والمراحلي، لكن النحويين رحمهم الله يقصدون توضيح المسألة وبيان أصلها. هذا معنى قول المصنف وأصله أفعلا، يعني الأفعل اللي هي فعل أمر أصلها الفعل الماضي. أما فهمتوا ما معنى أفعل الأصل الأول؟ أي صار ذا كذا، صار ذا كذا. يعني إذا قلت أحسن بالصدق أصله أحسن الصدق، ومعنى أحسن الصدق أي صار الصدق حسنا، هذا معناه. قال كأغد البعير أي صار ذا غدة، والغدة شيء ينبت في البعير، إذن أغد البعير أي صار ذا غدة، ومثل أثمر الشجر أي صار ذا ثمر. قال فغير اللفظ، ليش غير اللفظ؟ لإفادة التعجب، يعني حول من صيغة الماضي يا إخوان إلى صيغة الأمر لأجل إفادة التعجب، وزيد الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ. ومعنى لإصلاح اللفظ أن فعل الأمر ما يسمد للاسم الظاهر، ما يمكن يمر عليك فعل أمر والفاعل اسم ظاهر، خذوها قاعدة هذه. أقول ليس في اللغة العربية فعل أمر يعني مسند للواحد والفاعل اسم ظاهر، هذا ما يمكن، بل لا بد أن يكون الفاعل ضميرا مستترا. هذا معنى قول ابن هشام لإصلاح اللفظ. فمن ثم يعني فمن هنا لزمت ألبى في هذا الموضع بخلافها في فاعل كفى، يعني يقصد ابن هشام أن ألبى في باب التعجب الداخل على الفاعل لازمة. وعلى هذا الإعراب إذا قيل أحسن بالصدق أقبح بالبخل، لك في المثال إعرابان. الإعراب الأول وهو المشهور في كتب النحو أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، وأصله يعني فعل ماض لكن جاء على صورة الأمر لقصد التعجب، لقصد التعجب مبني على السكون، مبني على السكون إن قصدت البناء الحاضر، أو تقول مبني على الفتح إن قصدت البناء الأول اللي هو الماضي. إذا ما إعراب أفعل أحسن بالصدق أنت صالح؟ أي طيب بالصدق الباء حرف جر زائد، ما قال ابن هشام وزيدة الباء إذا الباء حرف جر زائد، ولما قال ابن هشام وزيدة الباء في الفاعل بين لنا ابن هشام أن الاسم اللي تدخل عليها الباء هو الفاعل، وعلى هذا نقول الباء حرف جر زائد بالصدق فاعل أفعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد، هذا الإعراب المشهور عند النحويين. فيه إعراب آخر لا بأس به وله أنصار ويذكر الطلاب المبتدئين غيركم، فيقال أحسن على القاعدة المعروفة الإعراب الثاني أحسن بالصدق، أحسن فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعود على المصدر، يعود على المصدر مصدر الفعل أحسن. بالصدق جار ومجرور متعلق بأحسن، وهذا الإعراب يناسب الطلاب المبتدئين مثل طلاب المرحلة المتوسطة أو الثانوية إذا كان عندهم باب أفعل التعجب، ما له داعي إجال فعل ماض جاء على صورة الأمر، يعني هذه قد لا يعظمها طالب المتوسط أو الثانوي، فنعطيهم قاعدة اللي هو عارف إن أحسن فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لكن الضمير أنت يعود على وين؟ على أحسن، على مصدر الفعل أحسن، كأنه قال أحسن أيها الحسن بالصدق، والمعنى أيها الحسن لازم الصدق لا تفارق الصدق، أما فهمتم؟ يعود على مصدر الفعل أحسن، كأنه قال أحسن يا حسن بالصدق، يعني لازم الصدق أيها الحسن ولا تفارق الصدق أيها الحسن. أما فهمت؟ شو رأيك في الإعراب ذا الثاني؟ ها؟ لا يعني بالنسبة للطلاب المبتدئين ما نقول لهم عودة الضمير، نقول الفاعل ضمير مسكت وجوبا تقديره أنت ويكفي. إيه؟ طيب لا ما هو مفعول به، لأن أصله فاعل، يعني الأصل إذا قيل مثلا أثمرت الشجرة، ما الشجرة فاعل صارت لا ثمراء. طيب أحسن الصدق، أصل الكلام أحسن الصدق، ما معنى أحسن الصدق؟ أي صار ذا حسن، إذن الصدق فاعل. لكن لما غيرنا الفعل الماضي إلى فعل الأمر، هل سيبقى الصدق على أنه فاعل اسم ظاهر؟ ما يصلح ولا لا؟ إذن كيف نتخلص من هذا؟ ناتي بحرف الجر وندخله عليه فيستقيم الكلام. أما ظهر لك لا، لا تخلق بين الإعرابين. على الإعراب الأول ما عندنا فاعل مستتر، الفاعل هو الصدق، ولهذا هل قلنا في الإعراب الأول أن الفاعل ضمير مستتر؟ الإعراب الأول ما قلنا، واضح؟ لكن على الإعراب الثاني سنقول أن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يعود على مصدر الفعل اللي هو الحسن، ويصير قوله بالصدق جار ومجرور متعلق بأحسن، جار ومجرور يعني فاضلة، يصير متعلق بأحسن. أما اتضح لك؟ طيب قال بخلافها في فاعل كفى، يعني إن الباء تدخل في فاعل كفى لكن ما هي لازمة، الغالب أنها تأتي تدخل على فاعل كفى، كما في قول الله تعالى وكفى بالله حسيبا، دخلت الباء هنا. كفى فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف، بالله الباء حرف جر زائد إعرابا لا معنى، ولفظ الجلالة فاعل كفى مجرور ومرفوع بضم مقدرة منع من دوار اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وشهيدا تمييز منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. لكن يصح أن الفاء ما تأتي، فلو تكلم متكلم وقال كفى الله حسيبا صح الكلام، صح الكلام، لأن الفاء في فاعل كفى ما تلزم، إنما تلزم مع أفعل في التعجب. ولهذا تجد ابن الشام يقول بخلافها، المخالفة من أي ناحية؟ من ناحية الوجوب وعدم الوجوب، واضح؟ كيف؟ هذا الكلام يعني الوجوب وعدم الوجوب، يعني إن تلزم في التعجب ولا تلزم مع فاعل كفاء. طيب ايش يعني اذا قلت ايش؟ ايش هو الفاعل الان؟ لكن اذا قلت اكتفي بالله اي، لكن اذا ضم ما لا يصير الاعرابي، ينطبق الاعراب، لانه يصير الان كانه الان مجرور بحرف جر مقدر على تكتفي بالله، ويصير الفاعل انت ايها المخاطب، مع ان اذا قلنا كفى الله يصير لفظ الجلاله هو الفاعل، او يختلف على التضمين. طيب قال وانما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله أفعل. هذا ذكر به ابن هشام الشروط التي يصاغ منها فعل التعجب. وتلاحظون أنه أدخل اسم التفضيل، مع أن اسم التفضيل مر هناك في الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وإنما أدخل اسم التفضيل هنا لأنه يتفق مع صيغة التعجب في الشروط. وذلكم أن صيغة التعجب لا يصاغان من أي فعل، بل لا يصاغان إلا من فعل استكمل الشروط التي ذكر المصنف رحمه الله. وإذا اختل شرط من الشروط ما تأتي صيغة التعجب تأخذها من الفعل. يعني الآن إذا قلنا ما أجمل الربيع، الأصل جمل الربيع، هذا الفعل جمل الربيع، أخذنا صيغة التعجب أجمل من الفعل جملاء ولا لا؟ يعني تعجبنا منه مباشرة. انتبهوا الآن، التعجب سيكون عندنا على نوعين، تعجب مباشرة وتعجب بواسطة. ها، متى تتعجب من الفعل مباشرة؟ يعني تأخذ منه صيغة التعجب مباشرة على طول إذا استكمل الشروط التي ذكر ابن هشام. الشرط الأول قال من فعل ثلاثي، هذا الشرط الأول، أن يكون الفعل، والرابع أن يكون تاما، والخامس أن يكون مبنيا للفاعل، والسادس ألا يكون اسم فاعله أفعل. ستة شروط. طيب، الشرط الأول أن يكون الفعل ثلاثيا، فإن كان الفعل غير ثلاثي كالرباعي والخماسي والسداسي فإنه لا يتعجب منه. فمثلا عندك انطلق، إذا قلت مثلا انطلق زيد، هل تستطيع الآن أن تتعجب من انطلق مباشرة؟ ما تستطيع أبدا، إنما لابد من واسطة كما سنذكر بعد قليل، بأن تقول ما أشد انطلاق زيد. لكن تأتي بفعل التعجب أفعل من انطلق، يمكن وما يمكن؟ ما يمكن. إذا قلت مثلا استخرج، نعم، العامل الماء، ما يمكن تتعجب مباشرة من الفعل استخرج، بل لابد تلجأ إلى الواسطة، تقول مثلا ما أشد استخراج العامل للماء. إذا الشرط الأول يكون ثلاثيا. قال الشرط الثاني مثبتا، ردوا إيش؟ المنفي، المنفي لا يتعجب منه مباشرة. ليش؟ قال لأنك لو أردت تتعجب منه مباشرة لازم تحذف حرف النفي، وإذا حذفت حرف النفي يتغير المعنى، يتغير المعنى. يعني لو قلت لك أنا مثلا، ما صدق التاجر، ما صدق التاجر، صحيح أن الفعل صدق ثلاثي كذا، لكن منفي كما تلاحظون. فهل يمكن أتعجب من الفعل صدق مباشرة وأبقي حرف النفي؟ ما يمكن، لأن لو أردت تتعجب سأقول ما أصدق التاجر، وهذا تعجب من صدقه، وأنا أريد التعجب من عدم صدقه، إذا لابد ألجأ إلى الواسطة كما سيأتي، فأقول ما أقبح ألا يصدق التاجر. شوف كيف تعجبنا من عدم صدقه لكن بواسطة. الكلام واضح الآن ولا لا؟ ظاهر. طيب، الثالث قال متفاوت، يعني أن يكون الفعل قابلا للتفاوت، ومعنى التفاوت يعني التفاضل. ولماذا اشترطوا في الفعل أن يكون قابلا للتفاضل حتى يمكن التعجب؟ لأنك أنت متى تتعجب من الفعل؟ إذا كان الفعل له عدة درجات ولا لا؟ إذا بلغ أعلى درجة أمكن أن تتعجب منه. فأنت إذا قلت مثلا ما أجمل الربيع، كأنك ترى أن الربيع بلغ الغاية في الجمال. أما إذا كان الفعل ما يتفاوت، ما يتفاضل على درجة واحدة، ما يمكن التعجب. فمثلا الفعل مات، هل تقول ما أموت زيد؟ خرجت روح وانتهى الأمر. ها؟ ما أموت زيد؟ أقول ما يتعجب منه. ليش؟ لأنك أنت تقول الآن ما أموت زيد، طيب عمر وخالد وبكر إلى آخره، أليس المعنى واحدا؟ إذا أردنا معنى آخر هذا يجوز، كما قال بدر الدين بن مالك. ها؟ أنت على قرأت هذا الكلام؟ ها؟ إذا أنت إن شاء الله أقول على رأي بدر الدين بن مالك، أولد ما يكفي، تريد الوالد أنت اللي بن مالك ولا لا والولد؟ ها؟ بدر الدين بن مالك يقول يجوز التعجب من الأفعال التي لا تتفاوت إذا كان هناك معنى إضافيا، كأن نقول مات زيد ما أفجع موته، يعني كأن طبعا الفجيعة موت الناس تختلف ولا لا؟ يعني لو مات مثلا يعني شخص مثلا عنده مثلا أب يعني كبير السن ومريض من مدة طويلة أو غمة وكذا، يعني هل الفجاعة بموته ما لو مات أبوه ورجل نشيط يذهب ويجي وكذا أو أمه أو ها؟ تختلف الفجيعة ولا لا؟ لكن الموت بحد ذاته ما يتفاوت، واضح هذا؟ طيب الشرط الثالث يعني الرابع قال تام، يعني أن يكون الفعل تاما. أما الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها وكاد وأخواتها فهذه ما يتعجب منها. ها؟ أقول ما يتعجب منها. مبني للفاعل، هذا يخرج المبني للمجهول. المبني للمجهول ما يتعجب منه مباشرة، لأنك لو تعجبت منه مباشرة يلتبس بالمبني للفاعل، لأن صيغة التعجب وحده. فلو قلت مثلا ضرب زيد، ما أمامك للتعجب مباشرة إلا أن تقول ما أضرب زيدا، ما أضرب زيدا، لأن ستتعجب من الفعل مباشرة ولا لا؟ هل الآن ما أضرب زيدا ضرب تعجب من ضرب أوقعه ولا من ضرب أوقع عليه؟ الظاهر الآن أنه من ضرب أوقعه هو ما أضرب زيدا، وأنا ما أريد هذا، أنا أريد التعجب من ضرب أوقع عليه. ولهذا لا يمكن أن تتعجب من فعل مبني للمجهول مباشرة. لماذا؟ لأنه يلتبس بالفعل المبني للمعلوم. ها؟ ولهذا قالوا لا يتعجب منه إلا بواسطة، بأن تقول مثلا ما أعظم أن يضرب زيد، صح الآن؟ لأنك الآن منين تتعجب ما أعظم أن يضرب زيد؟ من ضرب أوقع عليه. ها؟ أوقع عليه. طيب الشرط السادس قال ليس اسم فاعله أفعل، يعني ما يكون اسم الفاعل على وزن أفعل، مثل خضر فهو أخضر، وحمر فهو أحمر، وعرج فهو أعرج مثلا، هذه ما يتعجب منها. فلا تقول مثلا ما أحمره مثلا، ولا تقول ما أخضره، بل تتعجب بالواسطة، تقول مثلا ما أشد خضرة الزرع، ما أعظم مثلا حمرة القماش مثلا، تتعجب منه بواسطة ولا تتعجب منه مباشرة، لأن الوصف منه على أفعل. هذا قول. والقول الثاني وهو قول الكوفيين أنه يجوز التعجب من هذا النوع، لورود السماع عن العرب في باب أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل والتعجب من باب واحد. فالعرب قالوا أسود من الغراب أو من حلك الغراب، إذن أتوا بأفعل التفضيل على وزن أفعل، مع أن الفعل سود والوصف منه على وزن أفعل. وقالوا أبيض من اللبن، أبيض من اللبن، مع أن الفعل لا يتعجب منه له بيضة مباشرة. فالمقصود أن هذا القول فيه وجاهة، وعلى هذا لا بأس أن يقال ما أخضره وما أحمره، لأن الخضرة والألوان تتفاوت، وما تتفاوت تتفاوت، وما دام ورد عن العرب فهذا لا بأس به. فأما إذا لم يستكمل الفعل الشروط المذكورة فإنه يتعجب منه بواسطة، يتعجب منه بواسطة، نعم، إلا الذي لا يتفاوت معناه فهذا لا يتعجب منه مطلقا، لا مباشرة ولا بواسطة. وفي شرط آخر ما ذكره المصنف، وهو أن يكون متصرفا، وهذا يخرج غير المتصرف مثل نعمة وبعشاء ومثل عشاء، فهذا لا يتعجب منه أبدا لا بواسطة ولا بدون واسطة. إذن ما الذي يتعجب منه مباشرة ما استكمل الشروط؟ وأما ما اختل فيه شرط من الشروط فإنه يتعجب منه بواسطة، ويستثنى نوعان لا يتعجب منهما مطلقا، الجامد والذي لا يتفاوت معناه. وأما البقية فإنها يتعجب منها بواسطة، واضح؟ ومثل أفعل التفضيل، إذا قيل لك مثلا أعطنا فعل التعجب من الفعل تعاون، بواسطة لأنه غير ثلاثي، تقول ماذا؟ ما أحسن تعاون الطلاب. طيب أفعل التفضيل، خالد أشد تعاونا من أخيه أو أحسن تعاونا من أخيه، طيب البقية أظن واضحة التمثيل لها، أقول واضحة، نعم. والله نص على أن الفعل مات وفني لا يتعجب منه لأنه ما يقبل المفاضلة، لأنه تقصد أن يمكن مراحل الموت، يعني قبل يموت، ما هو مقصود هذا هو أصله، لأن المقصود نفس الموت اللي هو خروج الروح، وإذا خرجت الروح فاللي تخرج روحه بطيئة واللي تخرج روحه سريعة المعنى واحد، ما في مفاضلة، الموت واحد، وهذا هو مقصودي بقوله من الموت لا يتفاضل. لكن أما الطرق، لأنه ما بعد مات إلى الآن، كيف تتعجب أنت؟ أقول ما تتعجب إذا كان المقصود يعني سكرات الموت وما حصل له قبل أن يموت، هذا مو مقصود بالمثال. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: باب الوقف في الأصفح على نحو رحمة بالهاء. اعلم أن هذا الباب عقده ابن هشام رحمه الله تعالى لمسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالوقف وأحكامه، والمسألة الثانية أشار إلى بعض المسائل المتعلقة بالخط يعني بعض المسائل المتعلقة بالإملاء. هذا موضوع الجاب الذي معنا. أما المسألة الأولى فهي الوقف. الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة، هذا هو معنى الوقف عندهم، هو قطع النطق عند آخر الكلمة. فمثلا إذا أردت أن تقف على كلمة زيد في جملة ما تقول جاء زيد، إنما تقطع النطق عند آخر الكلمة اللي هي الدال فتقول جاء زيد، هذا وقف يسمى. إذن الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، لأنهم يقولون إن التنوين دليل على أنك تريد الوصل، وأنك تقول مثلا جاء زيد وعمر يكون الوقف الآن على عمر، ولو أردت الوصل تقول جاء زيد وعمر وخالد وهكذا. الحاصل أن الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة. والوقف يتعلق به أحكام ذكر منها ابن هشام ما يلي: المسألة الأولى الوقف على ما ختم بتاء التأنيث المربوطة. أنت تعلم أن تاء التأنيث نوعان: تاء التأنيث المبسوطة مثل أتى في بنت وأخت، ومثل أتى في قولك هند قامت، هذه تسمى تاء التأنيث المبسوطة، يعني كتابك مبسوطة. لكن مثل أتى في حصة ورحمة هذه تسمى تاء التأنيث المربوطة، لكنهم يفرقونهم، يسمون الأولى تاء التأنيث والثانية يطلقون عليها هاء التأنيث، وبينهما فرق عندهم. المقصود أن المسألة الأولى كيف نقف على ما ختم بتاء التأنيث المربوطة. يقول المصنف: الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء. والمعنى أن ما ختم بتاء التأنيث المربوطة يوقف عليه بالهاء. وما هي تاء التأنيث المربوطة؟ هي التاء التي قبلها حركة، هي التاء التي قبلها حركة، سواء كانت الحركة ظاهرة أو كانت الحركة مقدرة. إيش مثال الحركة الظاهرة؟ حفصة، فاطمة، طلحة، يا إخوان الذي قبل الهاء متحرك ولا لا؟ لكن مثل دعاة، قضاة، الآن اللي قبل التاء الألف وهي ساكنة لكنه متحرك تقديرا، لأن معروف قضاة أصلها قضية، لأن جمع تفسير على وزن فعلة، ولكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء فقلبت الياء ألفا. إذا ما الياء هذه اللي قبلتها في الأصل قضية متحركة؟ إذا كيف أعرف التأنيث المربوطة؟ هي أن ما قبلها يكون متحركا إما لفظا وإما تقديرا. طيب، هذه هاء التأنيث اللي قلنا أن تسمى عندهم هاء التأنيث، لكن نحن قد نسميها الآن تاء التأنيث المربوطة من باب التفريق، أو يعني من باب فهم الموضوع اللي معنا. ولهم يقولون الفرق بين تاء التأنيث وهاء التأنيث، تاء التأنيث مبسوطة كذا، وهاء التأنيث مربوطة. طيب، بالنسبة للحركة أساس ما يتشعب على الموضوع ونخرج. ما قبل هاء التأنيث يكون متحركان لفظا أو تقديرا، ولا يمكن يكون ما قبلها ساكنا. أما تاء التأنيث فإن ما قبلها قد يكون متحركا وقد يكون ساكنا. يعني مثلا بنت، إيش نقول عن التاء هذه؟ نقول عن تاء التأنيث النون اللي قبلها ساكنة، إذن يكون اللي قبلها ساكنا. ومثل أخت، لكن مثل هند قامت اللي قبلها التاء اللي هو الميم متحرك. يعني انتبهوا لهذا الفرق، هذا من الفروق. إذا لو قيل لك ما الفرق بين تاء التأنيث وهاء التأنيث، تقول الفرق الأول أن تاء التأنيث تكتب مبسوطة وهاء التأنيث تكتب مربوطة. الفارق الثاني من جهة إيش؟ حركة ما قبلها. وقد علمتم. الفرق الثالث أن تاء التأنيث تكون في الأسماء، تاء التأنيث تكون في الأسماء وتكون في الأفعال، ولا لا؟ في الأسماء مثل بنت أخت، في الأفعال مثل هند قامت. أما هاء التأنيث فلا تكون إلا في الأسماء، أما هاء التأنيث فلا تكون إلا في الأسماء. هذه من الفروق. طيب، فما حكم ما ختم بتاء التأنيث؟ يعني نحن الآن قد نقول بتاء التأنيث المربوطة لأجل نقول يوقف عليها بالها، ولها هم الأصل يقولون ما في تاء تأنيث مربوطة، أصل تاء التأنيث لا بد تكون مبسوطة، فالمربوطة ماذا يسمونها؟ هاء التأنيث. واضح؟ لكن نحن لو قلنا بتاء التأنيث المربوطة هذا من باب التوضيح. فكيف نقف على ما ختم بتاء التأنيث المربوطة مثل رحمة، فاطمة، حفصة، طلحة؟ الوقف عليها يكون بإيش؟ بالهاء. يعني ما تقول جاءت فاطمة بالتاء، إنما تقول جاءت فاطمة، جاء طلحة، جاءت حفصة. هذا معنى قول ابن هشام الوقف في الأفصح على نحو رحمة بأي شيء؟ بالهاء. وقول الأفصح سيشير إلى ما يقابله، وهو أنه في قول آخر أنه يجوز الوقف عليها بالتاء، يجوز الوقف عليها بإيش؟ بالتاء بدون الهاء، سيذكر بعد قليل. طيب، هذه النقطة الأولى وهي الوقف على ما ختم بتاء التأنيث المربوطة. أما ما ختم بتاء التأنيث الذي هو جمع المذكر السالم وما ألحق به، فيقول وعلى نحو مسلمات بالتاء، يعني هذا ما يوقف عليه بالهاء، هذا يوقف عليه بالتاء. فتقول مثلا جاءت المسلمات بالتاء، ولا تقول جاءت المسلمات إلا على لغة بعض العرب وهم طيب، فإنهم يقفون بالهاء، ولهذا سمع من كلامهم كيف الإخوة والأخوات، والأصل إيه؟ والأخوات بالتاء، لكن هم وقفوا بالهاء فقالوا كيف الإخوة والأخوات. ومن كلامهم أيضا أنه قال يا أهل سورة البقرة، قال والله ما حفظت منها آية، يعني يقفون بالتاء على اللغة الثانية هذه. فالمقصود طبعا لا، البقرة هذه على اللغة الأولى انتبه على النوع الأول اللي ما ختم بتاء التأنيث المربوطة سنوتين أبوها ظن منه أنه في المثل الأخيرة. إذا اتضحنا الآن أنهما متقابلان، ما ختم بتاء التأنيث المربوطة يوقف عليه بالهاء، وما ختم بالتاء المبسوطة لجمع المذكر المؤنث السالم فهذا يوقف عليه بالتاء. هذا معنى كلام بن هشام. المسألة الثالثة وهي أطول المسائل موضوع الاسم المنقوص، وتعرف أن المنقوص هو ما آخره ياء قبلها كسرة مثل القاضي والداعي والساعي، كيف يوقف عليه؟ لا بد أن تعلم أن المنقوص له حالتان، إما أن يكون معرفة أي محل بأل مثلا، وإما أن يكون نكرة أي منونا أي منونا. إذا عندك جاء القاضي هذا معرفة محل بأل، جاء قاض هذا نكرة يعني منون. وابن هشام ذكر النوعين معا، فهو يقول وعلى نحوي معطوف هذا على الكلام السابق والتقدير، والوقف في الأصح على نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات. الصورة الأولى أن يكون المنقوص منونا في حالتي الرفع والجر، فالوقف بحذف الياء فتقول جاء قاض، ولا تقل جاء قاضي يعني تثبت الياء هذا الرفع، وتقول في الجر مررت بقاض، ولا تقول مررت بقاضي. هذا معنى قوله إيه وعلى نحو قاض. عرفتم أن قوله قاض يريد المنقوص المجرد اللي هو المنقوص المنون. طيب رفعا وجرا ما ذكر النص لأن حكمه سيأتي، رفعا وجرا كيف يوقف عليه؟ قال إيش؟ بالحذف. حذف ماذا؟ حذف الياء، حذف الياء. طيب قال ونحو القاضي فيهما بالإثبات، أشار بالقاضي إلى المحلى بآل اللي قابل إيش؟ اللي قبل المنون، اللي قابل المنون. وقول فيهما يقصد الرفع والجر، الرفع والجر بالإثبات، إثبات ماذا؟ ألا تقول جاء القاضي بالياء، ولا تقول جاء القاض بالحذف إلا كما سيأتي، لكن قرر القاعدة لمعنى الآن، وتقول مررت بالقاضي في حالة الجر بإثبات الياء، ولا تقول مررت بالقاض تحذف الياء. إذن صار المنقوص المنون تحذف ياؤه، هذه خلاصة، والمنقوص المحلى تثبت ياؤه كذا، والمراد في حالتي الرفع وإيه والجر. طيب قال وقد يعكس فيهن، وقد يعكس فيهن. هشام ضغط الكلام، قارب نهاية الكتاب وضغط الكلام وقد يعكس فيهن، الضمير يعود على المسائل الأربع، رحمة مسلمات قاض القاضي. ها ها، طيب ايش معنى العكس؟ نبدأهم مع أول، كل واحدة عكسها الآن. هو ما قال لك الآن الوقف في الأصح؟ إذن اللي قرر الآن بالمسائل الأربع اللي رحمة يوقف عليها بالهاء، ومسلمات بالتاء، وقاض بالحذف، والقاضي بالياء، هذا على الأصح. قال وقد يعكس فيهم، إذا اعكس كل واحدة، استقف على رحمة بالتاء بدل ألها، فتقول مثلا جاءت فاطمة، جاءت فاطمة. ومثاله اللي قلت لكم قبل قليل، قال يا أهل سورة البقرة، ولا الأصل إيش؟ البقرة، لأن آخره التاء المربوطة. قال والله ما حفظت منها من آية، والأصل يقول إيش؟ من آية. طيب مسلمات كيف العكس؟ كما قلت قبل قليل يوقف عليها بالهاء، فيقال مثلا جاءت المسلمة. وكما قلت عن بعض عن الطائيين أنهم كانوا يقولون هذا، سمع من كلامهم كما قلت كيف الإخوة والأخوات، كيف الإخوة والأخوات. طيب بقاض قلنا رفعا مجرد انك تحذف على الافصح، يقابلها الاثبات انك تقول جاء قاضي ومررت بقاضي كذا. وبالنسبه للقاض هذا ورد في القران كما في سوره الرعد، كما في قول الله تعالى نعم نعم فاقض ما أنت قاض وما لهم من دونه من وال، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. السبعة القراء السبعة قرأوا بالحذف، قال مكي وهذا هو الاختيار، وقرأ ابن كثير من السبعة، من السبعة لأن قراءة سبعية بل إثبات، ابن كثير يقرأ وما لهم من دونه من والي، ها من هذه ايش اول الايه بنفس سوره الرعد، لا لا اريد سوره الرعد من هاد، ها احسن، ولكل قوم هاد، هذه قراءه الجمهور بالحذف، لكن قرأ ابن كثير ولكل قوم هادي بالاثبات، وقرأ أيضا الجمهور ما عندكم ينفد وما عند الله باق بالحذف، لكن ابن كثير قرأ وما عند الله باقي، لكن الاختيار هو إيه؟ هو الحذف، ولهذا ابن هشام اعتبر أن الأصح هو الحذف ويكون الإثبات أقل، ولهذا ستة من القراء السبعة قرأوا بالحذف ولم يقرأ بالإثبات إلا من؟ الذين كثير. على أي حال الإثبات مع المنقوص المنون قراءة سبعية، ها قراءة سبعية. طيب بقينا بالرابع اللي هو المنقوص المحلى، ها إيه؟ لا يا أخي قراءة سبعية قراءة من كثير، ما قلنا ولكل قوم هادي ما لهم من دونه من والي، اي وجد انا جمهور قصدنا ان الاثبات انه قراءه سبعيه. طيب الاخيره المحلى بال، قلنا الاقصح على ما قال ابن هشام بالنسبه للمحلى في قول الله تعالى الكبير المتعال بالحذف، ها الكبير المتعال لينذر يوم التلاق بالحذف، وقرأ ابن كثير بالإثبات، قرأ ابن كثير الكبير المتعالي يوم التلاقي قرأ بإثبات، وعلى هذا يعني يكون الأصح هنا بالنسبة للقاضي هو إيش؟ الحذف. لا، تراث الجمهور اللي هي الحذف. ها، الحذف فراء الجمهور، بدل من السبعة قرأوا بالحذف يكون الأكثر هو إيه؟ هو الحذف. ولهذا تلاحظ أن ابن هشام ما عطف المسألة الأخيرة ذي على المسألة الثلاثة اللي قبلها، وعلى هذا كلام ابن هشام وقول الوقف في الأصح إنما ينصرف على المسألة الثلاثة الأول، لأن عندكم ونحو القاضي كلام مستأنف ذا ولا لا؟ ما هو معطوف على ما قبله. قال ونحو القاضي فيهما بالإثبات. إذن كأن مسألة القاضي أو القاض ما ذكر ابن هشام الأصح أو عدم الأصح، سكت عن هذا. أما فهمت ظهر هذا. طيب المحلى بأن الجمهور قرأوا بالحذف، قرأوا بالحذف يعني الكبير المتعال وينذر يوم التلاق، هذا المجرور. لكن ابن كثير هو الذي قرأ بالإثبات، يعني الآن اللي عندنا بالمصحف في مثبت أهله ولا محذوفه؟ إذن هو على قراءة الجمهور. على هذا يكون الحذف بالنسبة للمحلى هو الأول الأفصح بالنسبة للمحلى، ولهذا ابن هشام ما عطفه على ما قبله. يعني معكم الشرح، اقرأ حول المحلى. لا مو كل كلام يروح علينا وقت. نعم، قال وإن كان غير منون اللي هو محلى ولا لا، فالأصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات، كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز الوقف عليه بالحذف، وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال. يعني هذا الحقيقة فيه قد يكون فيه نوع إشكال ولا لا، لأنه كيف يحتمل الآن على أن الإثبات أصح معنى الإثبات قراءة ابن كثير فقط، ويحكم على الحذف بأن أقل مع أن الحذف هو لغة الجمهور. نعم، ولهذا كان عبارة ابن القطر أنه ما عطف، لكن لما أراد يشرح كأنه جعل الكلام على وتيرة واحدة. أنت فهمت الكلام الآن؟ صباح لكم. على ايش؟ نعم، لا يعني كأنه الآن يحصل فيه اختلاف بين كلام ابن هشام، لأنه بالأول يقول أن الأصح الحذف، كيف يقول أن ابن كثير وقف على الأصح؟ ما هو واضح الكلام هنا، يعني قد يكون آخره نقض أول. وعلى أي حال هو المعول على قراءة أكثر السبعة. طيب انتهينا الآن من المنقوص المرفوع والمجرور. يا إخوان، المنون وغير المنون، هذا الإعراب ما عندنا إعراب، لأن هذا بحث صرفي، إعراب راح أنا بالنحو. لكن إذا قلت مثلا جاء قاض، جاء قاض، تقول جاء فعل ماض وقاض، طبعا عند الإعراب ستنطق بالياء، تقول قاض فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، منع من ظهورها الثقل، وسكن لأجل الوقف. وسكن لأجل الوقف، لأنك أنت الآن ما تقول جاء قاض حيث الوقف، ما تقول جاء قاض. هل أنت في القرآن عندما تقرأ تقول ولكل قوم هاد، أو تقول ولكل قوم هاد كذا؟ هذا الإعراب بالنسبة له. وش المشكل عليك؟ التقاء الساكنين بالنسبة للأصل، لأن الأصل طبعا إذا إيقاظ أصلها كما يقولون جاء قاضي، هذا أصل كلمة. في التقى ساكنان الياء المنقوص ساكنة والتنوين ساكن، مضموم باعتبار الآن الحركة الآن اللي هي الضمة، لكن هل أنت الآن تقول جاء قاضي؟ أنت لولا التنوين ستقول جاء قاضي. الدليل أنك لو دخلت أل هل تقول جاء القاضي أو تقول جاء القاضي؟ إذا دخلت على أل لا ما تقول جاء القاضي. إذا ما تقول جاء القاضي، يعني منع من ظهور الضمة الثقل. إذا ماذا تقول بالمحلى أنت؟ ساكنة. إذا دل على أن ياء المنقوص ساكنة دائما. في إذا جاءت تنوين التقى ساكنان، الياء المنقوص اللي هي الساكنة والتنوين لأنه ساكن. وهذه قاعدة مجمع عليها بين النحويين، أن الحذف الحالة به لالتقاء الساكنين ياء المنقوص والتنوين. قال وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. صار الآن المنقوص المنون والمحلى بأل في حالة النصب حكمه صار حكمه واحدا، وهو إيه؟ بقاء الياء. لكن إن كان منونا ستذكر بعد الياء الألف، يعني قل ستقلب التنوين ألفا أحسن. فماذا تقول في كلمة قاض في حالة النصب؟ رأيت قاضيا هذا الأصل، ثبتت الياء، ثبتت الياء. وما الذي حصل زيادة؟ قلب التنوين ألفا على القاعدة التي ستأتي بعد قليل، إن القاعدة في التنوين أنه يقلب إلى ألف في حالة الوقف. طبعا تنوين منصوب المقصود، فالمقصود بهذا أن المنقوص المنون في حالة النصب تثبت ياؤه ويقلب تنوينه ألفا، ويقلب تنوينه ألفا. أما المنقوص المحلى بأل في حالة النصب فإن ياءه تثبت كالمنون، لكن ما في قلب هذا لأن في تنوين أصلا. فتقول معين تظهر الفتحة فتقول رأيت القاضية، وإنما تظهر الحركة على الياء لخفتها كما يقولون. انتهينا الآن من موضوع الوقف على المنقوص، واضح الكلام. والخلاصة أن المنقوص إن كان في حالتين الرفع والجر فما نون حذفت ياءه، وما لم ينون ثبتت ياءه. وإن كان المنقوص منصوبا ثبتت ياءه مطلقا، إلا إنه إن كان منونا يقلب التنوين ألفا. واضح؟ طيب انتهينا الآن من المسألة هذه. ثم ذكر المسألة الرابعة، وهي يقلب التنوين ألفا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى الوقف على إذن. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-1-1 8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.